قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع. واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء، يعني لا يجوز للمظاهر أن يطأ امرأته حتى يكفر، هذا بنص القرآن العزيز، بنص القرآن الكريم. والذين يظاهرون من نسائهم، ما أدري أنت قرأت عبارة فيها شيء، آخر عبارة: وسبب الخلاف تعارض الأشباه في بعض نسخ الأشياء. ما في شيء، هو يصلح هنا وهنا، كله صالح، يعني الأشباه والأشياء. نعم. واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء، يعني لا يجوز للمظاهر أن يطأ امرأته حتى يكفر، هذا هو المراد، يعني يكفر أولا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. قال: واختلفوا فيما دونه من ملامسة ووطء في غير الفرج ونظر اللذة. إذا لا خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في أنه لا يجوز للمظاهر أن يطأ حتى يكفر، لا بد من الكفار أول، وقد سبق الكلام عن هذه. يبقى بعد ذلك هناك ما يعرف بدواعي الجماع أو مقدمات الجماع في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك، لأنه بالنسبة كما ذكر المؤلف الواطء هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء، ثم يعودون لما قالوا المراد به الواطء، لكن هل الدواعي تلحق به؟ هذا فيه خلاف. وقال الشافعي إن قال الشافعي، هذا ليس قوله قولا مستقلا، هذا في قول، يعني الشافعي له قول مع مالك، هذا هو القول الثاني، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. إذن الأكثر قالوا بالقول الأول. وقال الشافعي إنما، لماذا كان الأكثر قالوا بالقول الأول مع أن الثاني أقرب لنص الآية؟ احتياطا، العلماء دائما يأخذون بالأحوط، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الذي تشك فيه أو تتردد فيه أو لا تعرف حقيقته دعه واذهب إلى أمر تطمئن نفسك إليه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقال الشافعي إنما يحرم الظهار الوطأ في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك، وبه قال الثوري وأحمد وجماعة. قال: ودليل إذن المؤلف جاب، ولكنه حقيقة المؤلف قصر، يعني مع إمامه لم يذكر أيضا قول الإمامين معه. قال: ودليل مالك رحمه الله قول الله تعالى: من قبل أن يتماس، وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة فما فوقها. لكن من قبل أن يتماس، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أن يحصل المس، الأظهر فيه الجماع لا شك القول الثاني، لكن هناك احتمال أيضا أن يراد به اللمس ونحوه. قال: ولأنه أيضا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق. ودليل قول الشافعي رحمه الله أن المباشرة كناية هاهنا عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطأ محرم عليه، وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع. من المعلوم أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكني عن مثل هذه الأمور، كقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وكذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فإنه يكنى عن مثل هذه الأمور التي ربما يستحي الإنسان أن يذكرها. ولذلك مر بنا في ماذا؟ في باب الوضوء، وكذلك أيضا غسل الذكر من المذي، أن علي بن أبي طالب استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فأرسل رجلا هو المقداد يسأل رسول الله قال لما كانت ابنته مني. لكن قلنا لا ينبغي أن يكون الحياء مانعا، ولذلك لما جاءت تلك المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال أحرورية أنت؟ لأن الله لا يستحي من الحق. ولذلك ترون في قصة الذي في غزوة ذات السلاء، يعني في تلكم الذي كان أصحاب رسول الله في سفر، فأصيب رجل بجرح فاستفتى أيتيمم، فقالوا لا، فاغتسل فمات، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه كان ينبغي أن يسأل الإنسان عما لا يعلم، كما أنه لا يجوز له أن يفتي فيما لا يعلم. ومن أخطر الأمور أيها الإخوة أن يفتي الإنسان عن جهل، والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن لا ينبغي للمسلم أن يفتي إلا عن علم، لأنك ربما تقول لإنسان لا يجوز فتمنع عنه حلالا، وربما تقول يجوز فيقع في محرم ومنكر وأنت الآثم في ذلك. قال وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع، لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع وإما أن تدل على الجماع، وهي الدلالة المجازية، لكن قد اتفق قصده على فوق الجماع يعني ما زاد عنه، وهي المقدمات، لكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع فانتفت الدلالة المجازية، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين. هذه مناقشة منطقية نسميها من باب التدرج مع الخصم والمخالف حتى يصل إلى ماذا؟ إلى إلزامه. إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازا، يعني مراد المؤلف أنه لا يجتمع في أمر واحد حقيقة ومجاز. وقضية المجاز مختلف فيه، هل هناك مجاز في الكتاب العزيز، في سنة رسول الله، في اللغة؟ نحن ممن يذهب إلى أنه لا مجاز في القرآن، ونؤيد رأي الذين يقولون بأنه إيجاز وليس مجازا، يعني إيجاز بالحذف. قلت الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا، أعني الحقيقة والمجاز، وإن كان لم تجر به عادة للعرب، ولذلك القول به في غاية من الضعف، ولو علم أن للشرع فيه تصرف اللجاز. يعني مراد المؤلف أن هذا النهج مسلك المجاز هو كما قلت لكم هو اختلاف في فهم الآية، لم يعلق العلماء على ما يتعلق بالمجاز، وإنما هم يرون أن هذه الدواعي المقدمات لها ارتباط بماذا؟ بالوطئ، ولذلك ألحقوها به احتياطا وأيضا صيانة من الوقوع في المحرم. قال وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء، فوجب أن يختص عندهم بالفرج،